قال: نحن قوم خرجنا للنزهة يوم الجمعة يوم الخميس والجمعة، وعددنا يفوق 40 رجلا، فلما جاء وقت صلاة الجمعة أذن المؤذن وقام فينا أحدنا وخطبنا صلينا الجمعة، ألا صلاتنا صحيحة؟ إذا كانت النزهة هنا في مكان يصح معه القصر، فالجمعة هنا تصلى ظهرا قصرا، صلى ظهرا قصرا، لأن الجمعة للمسافر ليست واجبة، المسافر ليس عليه جمعة، إنما الجمعة على الحر المكلف المقيم المستوطن، أما المسافر فليس عليه جمعة، إنما عليه ظهر. لكن لو صلى الجمعة مثلا في مسجد وهو مسافر صلى معهم الجمعة تجزئه الجمعة. أما إذا كانوا خرجوا للنزهة في مكان يصح معه القصر فيصلون ذلك ظهرا، يعني لأنهم مسافرون، والجمعة لا تلزم إلا المقيم، لا تلزم إلا المقيم. قال: النداء الذي أمر به عثمان رضي الله عنه ليس موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت لم يكن بدعة، فما معنى هذا ومفهوم البدعة ما هو؟ أنا يعني في أثناء الكلام وجهت وأجبت عن فعل عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو أنه فعله لحاجة، وهذه الحاجة هي تنبيه المسلمين للاستعداد للجمعة، ومن ذلك تنبيههم بالأذان الأول قياسا على أذان الفجر، فإن الأصل أن يكون لكل صلاة أذان واحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل للفجر أذانا أولا لأجل الحاجة، والأصل أن يكون لكل صلاة أذان واحد، وذلك لأنه يوقظ النائم للاستعداد للفجر وينبه الغافل، وكذلك ليقصر القائم، يعني يصلي في الوقت الذي يصلي فيه ثم ينتهي من صلاته بالوتر إذا كان مؤخرا للوتر آخر الليل. فهذا الأذان له هذه الفوائد، وعثمان رضي الله تعالى عنه نظر إلى هذا ونظر إلى الحاجة، فالأذان الأول في الفجر له حاجة، والأذان الأول يوم الجمعة له حاجة، وهو تنبيه المسلمين للاستعداد للجمعة. ثم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وعثمان رضي الله تعالى عنه الخلفاء الراشدون أجمع أهل العلم، أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. وكان عثمان أيضا في عهده الصحابة، ولم ينقل عن أحد منهم أنه اعترض عليه، لم ينقل عن أحد منهم أنه أنكر عليه من الصحابة الأذان الأول. وهذا دليل على أنهم اتفقوا على ذلك، وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بأن نتمسك بسنتهم. وأما معنى البدعة معنى البدعة التي جاءت في الأحاديث والتي كان يكررها النبي عليه الصلاة والسلام للتحذير منها، كما في حديث جابر في صحيح مسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة. البدعة مفهومها ومعناها كل أمر أحدث في الدين، كل أمر حدث أو أحدث في الدين يتعبد به المسلم على غير دليل، لم يكن عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، ولا يرجع إلى أصل. أما هذا الأذان فعليه دليل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالسنة والتمسك بالسنة التي عمل بها الخلفاء الراشدون. وفي حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة خلافة النبوة بعدي 30 عاما، خلافة النبوة خلافة النبوة 30 عاما، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وحسب أهل العلم، ولو حسبنا نحن في هذا الوقت زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه، مع 6 أشهر التي بويع فيها الحسن رضي الله تعالى عنه، لوجد بأنها 30 عاما لا تزيد ولا تنقص. فقول النبي عليه الصلاة والسلام، قوله خلافة النبوة بعد 30 عاما ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وقع ذلك كما أخبر به. فمدة الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، خلافة النبوة، مدتها 30 عاما، وعثمان رضي الله تعالى عنه من هؤلاء الخلفاء، وقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن نتمسك بسنتهم وهديهم، وهديهم هو ما عملوه وما فعلوه. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهم لا يفعلون في الدين إلا ما كان عليه الدليل، وما يعملون إلا بالدليل. فهذا ليس فيه بدعة مكروهة فعل عثمان رضي الله تعالى عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين، وهي ما سنوه وما عملوه وما فعلوه من الأحكام. أما البدع المنهي عنها فهي التي يتقرب الواحد بالبدعة لله تبارك وتعالى من غير دليل على ذلك من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفعل ذلك، يعبد الله عز وجل بالبدع. يأتي مثلا يخترع أو يحدث صلوات وتطوعات لم يأتي بها الشرع، يأتي مثلا بصيام لم يدل عليه الدليل، يعني يفرد مثلا صوم يوم السبت أو يوم الجمعة، أو يعني يخص ليلة الجمعة مثلا بقيام وصلاة مثلا، أو يأتي بعبادات لم يكن عليها دليل ولم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، يتقرب إلى الله بذلك، فهذا هو البدعة. يعني البدعة ما أحدث على غير مثال سابق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تستند على دليل من الأدلة، ولم تكن مستندة أو لم تكن فعلا وسنة من الخلفاء الراشدين. أما الأذان الأول فهو من السنن أو من مما سنه عثمان ومما فعله عثمان، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم ينكروا عليه ذلك، يعني لم ينازعوه في هذا، وهم كثيرون في زمنه رضي الله تعالى عنه، ولا يسكتون على منكر ولا يقرون منكرا، ولعل في هذا كفاية. قال: علمنا أن قبل أيام ماضية أن دولة الدنمارك بدأت بنشر رسومات التي يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنها حق لا حق التعبير والإعلام وحرية الرأي. فالسؤال: هل يجوز لنا أن نقوم بمظاهرات أمام سفارة الدنمارك لرد الفعل بمطالبة اعتذار منهم وإعلان أن المسلمين لا يرضون بهذا الفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أفضل مخلوق، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى نحن المسلمين بتوقيره وتعظيمه ومحبته، فقال تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وكذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة على كل مسلم، والمسلمون يتفاوتون في هذه المحبة ما بين أدنى محبة لا يقبل الإيمان إلا بها وأعلاها، وما بين أدناها وأعلاها درجات لا يعلمها إلا الله عز وجل. أما الكافر فهو الذي يكفر بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو لم يحدث منه كلام، لو لم يحدث منه كلام في سب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كفر بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر، وسب النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل إذا كان حصل من مسلم فإنه مرتد. واجب على الإمام أن يجري عليه حكم الردة، وحكم الردة بأنه يقتل صيانة لمقام النبي عليه الصلاة والسلام، فإن سبه عليه الصلاة والسلام ردة، وسبه من الكافر أيضا يجب أن يمنع من ذلك إذا كان لنا قدرة، إذا كان لنا قدرة على ذلك يجب أن نمنع الكافر من سبه أو من كل شيء يفيد ويدل على التنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا ذلك، يجب أن نمنع هذا الكافر من ذلك إذا كان لنا قدرة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا حصل كما حصل مثلا من الدنمارك، إذا حصل هذا، وقد حصل من الدنمارك يعني من بعض الجرائد هناك، فيجب الإنكار على ذلك، يعني بطرق رسمية، بأن مثلا تكتب السفارات، تكتب السفارات، يكتب أهل العلم يستنكرون ذلك، يستنكرون هذا، ويطالبون بمنعه وبالزجر عنه. فإن حصل المقصود بها، وإلا فإنهم بذلك إذا بذلوا ما يستطيعون فقد قاموا بما كلفهم الله به. وأما المظاهرات فالحقيقة المظاهرات هذه يعني غير منضبطة، وهي من الأمور التي يحصل منها مفاسد، فالمظاهرات لا نؤيدها ولا نرى بأنها تشتمل على مصالح لا تخلو من المفاسد، لكن إذا حصل ذلك في بلادهم، إذا حصل ذلك في بلادهم فهذا على كل حال المسلمون الذين فعلوا ذلك اجتهدوا، وهم الله عز وجل يثيبهم على اجتهادهم ونيتهم، لكن لا نؤيد المظاهرات في بلاد المسلمين وفي تكسير المحلات وفي إحراق الإطارات، فهذا أو في مثلا الاشتباكات، فإن هذه مظاهرات، هذه من الأمور التي تشتمل على مفاسد كثيرة، فهناك طرق لنصرة الحق غير هذه الطريق. لكن المسلمين لو فعلوا هذا في بلادهم فهذا اجتهاد من المسلمين، والله تبارك وتعالى يثيب على النية الحسنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.